بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الحديث فيه مسائل كثيرة تتعلق بقيام الليل بحثها أهل العلم، ومنها ما هي مسائل مجمع عليها، ومنها ما هو مختلف فيه. فأول هذه المسائل: مشروعية قيام الليل، مشروعية صلاة التراويح، وهذا أمر مجمع عليه، فلا يلتفت إلى من بدع من يقيم صلاة التراويح. والمسألة الثانية: مشروعية إقامتها جماعة، وهذا أيضا مجمع عليه في الجملة، وهو فعل الصحابة، و قد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد البر وابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. فإذا كان هؤلاء الجهابذة نقلوا الإجماع على مشروعية صلاة التراويح جماعة، فلا عبرة بمن شذ، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. والمسألة الثالثة: شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، و خوفه عليهم من أن يحملوا شيئا يعجزون عنه أو لا يطيقونه أو يتكاسلون عنه، وهذا الحديث خير مثال على ذلك، وهو الرؤوف الرحيم بأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة الرابعة: أهمية إقامة صلاة الجماعة في الربط أو تقوية الرابطة بين المسلمين، وتقوية أواصر الأخوة ووشائج المحبة بينهم. والمسألة الخامسة: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير، انظر كيف تتابعوا وتكاثروا حتى غص بهم المسجد في الليلة الرابعة لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم صلاة التراويح. والمسألة السادسة أو السابعة سادسة أنها سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل بيانه للناس أنها لم تنسخ وإنما تأخر خشية أن تفرض على الأمة. والمسألة السابعة أن وقتها هو شهر رمضان، وقت إقامة صلاة التراويح جماعة هو شهر رمضان. والمسألة الثامنة أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أي مسألة هو المتعين، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وفي الأخذ بالسنة خير كثير، ونقول للمحرومين المتسكعين المنكرين لصلاة التراويح جماعة والذين آذوا الناس وشغلوهم بكثرة القصص والحكايات في المسجد حتى والقرآن يتلى مخالفين لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أقول ليتهم مع كونهم محرومين من هذا الفضل العظيم ليتهم يقون الناس شرهم، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهم لم يسلم أحد من ألسنتهم بإيذائهم المسلمين بهذه الطريقة. هذه مسائل لا إشكال فيها ولا خلاف فيها. بقيت مسائل أخرى فيها بعض أقوال أهل العلم. المسألة الأولى أيضا هذه من المسألة المتفق عليها تعتبر تاسعة، وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل كأنه خرج والناس نيام. ومن هنا قال عمر والتي تنامون عنها خير، يعني التي في آخر الليل. بقي المسائل المختلف فيها، ومنها هل صلاة التراويح تكون بعد خروج صلاة الناس من صلاة العشاء في الأوقات العادية أم بعد صلاة العشاء ولو كانت قبل وقتها؟ وثمرة هذا الخلاف فيما لو جمعت العشاء مع المغرب لمسافر أو مريض أو معذور أيا كان عذره يبيح له الجمع، هل يصلي بعد انتهاء صلاة العشاء لو أديت في وقتها أم بعد صلاة العشاء على أي حال ولو صليت مع المغرب؟ الصحيح من هذين القولين أنها تؤدى بعد صلاة العشاء، فمتى أديت صلاة العشاء ولو جمعت مع المغرب حان وقت صلاة التراويح وكذلك حان وقت الوتر، وهو أصح أقوال أهل العلم، لأنه إذا جاز تقديم الفريضة من باب أولى جواز تقديم ماذا؟ النافلة. المسألة العاشرة مسألة العدد في صلاة التراويح. العدد فيها أقوال كثيرة، يرى بعض أهل العلم أنه لا يزاد على 11 ركعة، وهي رواية عن أحمد والشافعي وغيره معامة أهل الحديث. لكنهم لا يشددون في الزيادة. والقول الثاني أنها 23 وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية. ومنهم من يرى أنها 21، وقد استدلوا بجملة روايات مروية عن بعض الصحابة، وليس فيها حديث مرفوع. والقول الثالث أنها 36 عدا الوتر، وهو المشهور عند المالكية، وقد روي عن الإمام مالك قوله: أدركت عامة الناس في المدينة يصلون 36. والقول الرابع وهو الأصح، أو الخامس، الرابع لا الخامس الرابع وهو الأصح، أنه لا حد لصلاة التراويح. وهذا مبني على خلاف آخر: هل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وقولها في الحديث الآخر الأول متفق عليه، وقول في الحديث الآخر عند مسلم أنه كان يصلي 11 ركعة، هل الاختلاف هنا اختلاف تضاد أم اختلاف تنوع؟ القول الأول وهو الصحيح أنه اختلاف تنوع، والقول الثاني أنه عندما قالت 13 ركعة أضافت إلى ذلك سنة العشاء، وهذا بعيد. والقول الثالث أنها أضافت إلى ذلك ركعتي الفجر، أي سنة الفجر، وهذا بعيد أيضا. فتقرر أن القول الصحيح هو أن ذلك اختلاف ماذا؟ اختلاف تنوع، وأن القول الصحيح في المسألة التي ترتبت على هذه المسألة جواز ماذا؟ الزيادة. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أنه لا حد لصلاة الليل، لا حد لركعات صلاة الليل. ونقل هذا الإجماع أيضا عن ابن عبد البر، عن ابن القيم، ونقل عن شيخه ابن تيمية، ونقل أيضا عن ابن دقيق العيد. فهؤلاء 4 من الجهابذة وغيرهم، وما يشبه ذلك عند ابن قدامة وابن المنذر. فهذا النقل عن هؤلاء الجهابذة يدل دلالة واضحة على جواز الزيادة. وقد روي أن بعض أهل العلم عن بعض السلف أنه كان يصلي 100 ركعة، والأدلة سبق أن كررناها لكم، وهي 3 أدلة. الدليل الأول أرجو أن تحفظوها، لأنكم ستجدون من يجادل من بعض المتحذلقين المتعالمين قليلي البضاعة الذين يتبجحون بمخالفتهم لعلماء المسلمين المحققين من أهل السنة. الدليل الأول أظنكم حفظتموه، لأننا تقريبا نعيده في أكثر الأيام: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا ما نص عليه الأئمة الفضلاء الذين أشرت إليهم، ركزوا على هذا الحديث لأن هذا الحديث يدل على جواز الزيادة بلا إشكال، حتى إنه قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. معنى ذلك أنه يصلي ما شاء أن يصلي ولو 100 ركعة، فإذا خشي الصبح ماذا؟ أوتر بواحدة. الدليل الثاني: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الدليل الثالث أنه صلى 13 ركعة، وقد رجحت لكم ما رجحه أهل العلم من أن الخلاف هنا اختلاف ماذا؟ تنوع، مثل اختلاف في صيغ التشهد وصيغ الاستفتاح وصيغ التسبيح بعد الصلاة، له حوالي 7 صيغ ونحو ذلك، فليس اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع. المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة مسألة القنوت، أو قبل الأخيرة نعم، مسألة القنوت، وفيه 4 أقوال. القول الأول أنه لا يقنت لا في الوتر ولا في التراويح ولا في غيرها، وهو أضعف الأقوال. والدليل عدم وجود حديث مرفوع في هذه المسألة، وهذا يعني هذا صحيح، لكن سيأتينا ما يرد على هذا الدليل. يعني ليس هناك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يثبت القنوت إلا في النوازل، وهو نادر. والقول الثاني أنه يجوز طول العام إلا في النصف الأول من شهر رمضان، ويستند إلى آثار عن بعض الصحابة، إلا النصف الأول من رمضان، طول السنة ما عدا النصف الأول من رمضان. والقول الثالث أنه يشرع في النصف الأخير من رمضان فقط دون بقية السنة، عكس الأول، عكس الثالث، الثاني قصدي. القول الرابع جوازه مطلقا في رمضان وفي غير رمضان، مع أن الأولى أن يفعل أحيانا ويترك أحيانا لئلا يظنه الناس واجبا. ودليل هذه الأقوال روايات مختلفة عن الصحابة، وعموما فقد ثبت عن الصحابة القنوت رضوان الله عليهم، وأقوال الصحابة حجة، لا سيما إن لم يوجد نص يعارض أقوالهم، وشبه متواتر عنهم، عن عدد كبير منهم، أنهم كانوا يقنتون. ثم فالقول الراجح هو القنوت، القول الرابع لثبوت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، وأنهم ما فعلوا هذا إلا عن توقيف. ثم اختلف القائلون بجوازه في وقته، فالقول المروي عن عامة الصحابة أنه قبل الركوع، وبه أخذ المالكية والحنفية وعامة أهل الحديث. والقول الثاني أنه بعد الركوع، وهو المشهور عن المالكية والمشهور عن المالكية والشافعية، المالكية والحنفية، نكمل إن شاء الله بعد الله. إذن الراجح في يعني يستدلوا في مسألة وقت القنوت، هل هو قبل الركوع أو بعده، بعدة رواية ثابتة عن الصحابة. ولذلك يرى بعض أهل العلم رأيا ثالثا، وهو أن الأمر فيه سعة، فمن شاء أن يقنت بعد القراءة، ومن شاء أن يقنت بعد الركوع، ومن شاء أن يقنت في الوتر، ومن شاء أن يقنت بعد الفراغ من الركعات التي قبل الوتر، الأمر لعل فيه سعة، والله أعلم. بقي أن يقال هل ورد في القنوت دعاء معين؟ ثبت ورد حديث عن الحسن يذكر أنه علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول في دعاء القنوت، وفي رواية دعاء الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، إلى آخر الدعاء المعروف. لكن الرواية الصحيحة عن طريق شعبة ليس فيها ذكر الوتر ولا القنوت، وإنما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدعو فأقول، فالحديث صحيح من حيث ثبوت الدعاء، من حيث ثبوت الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، لكن حصل اضطراب في تقييده بماذا؟ بالقنوت والوتر أو عدم تقييده. والرواية الصحيحة الثابتة عن طريق شعبة ليس فيها ذكر القنوت ولا الوتر، وإنما فيها أنه علمه أن يدعو فيقول، وذكر الدعاء المعروف. ويبدو أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. بقي أن يقال حكم الزيادة على هذا الدعاء. الزيادة مشروعة إن شاء الله، لأن الدعاء في السجود وفي التشهد وفي القنوت الزيادة مشروعة، غير أنني أنبه على أمر: الأولى بالأئمة الاجتهاد في الاختيار، في اختيار الألفاظ النبوية الثابتة في الأدعية العامة، وما أكثر الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها من جوامع الكلم، ومنها: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قل من الأئمة أن يسمع أنه يقول هذا الدعاء، مع أنه جامع لكل خير. نعم، جزاهم الله خير، يذكرون بعض الأدعية الثابتة مثل: اللهم أصلح لديني، ومثل: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك. نعم، يذكرونها جزاهم الله خيرا، لكن فيه أدعية أخرى قل أن يتعرض لها، منها هذا الدعاء اللهم، وهو ثابت: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تأملوا هذا الدعاء، دعاء شامل عام يشمل خيرات الدنيا والآخرة في أوجز عبارة. احفظوه احفظوه، ما هو؟ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كلمات أربعة شاملة لخيري الدنيا والآخرة. من أوتي الهدى أوتي ماذا؟ التقى. ومن أوتي التقى أوتي ماذا؟ العفاف. والعفاف يشمل ماذا؟ طبعا الهدى بيد الله، وكذلك التقى. التقى يشمل فعل جميع الخيرات واجتناب جميع الإيش؟ واجتناب جميع المحرمات. إذا قلت اللهم يسألك الهدى والتقى، فقد سألت الله أن يوفقك لفعل جميع الخيرات وأن يجنبك جميع فعل المنكرات. ثم تعال المسألة الثالثة: الهدى والتقى والعفاف. العفاف يشمل أمرين: يشمل العفاف عن المعاصي، العفة عن فعل ماذا؟ المعاصي والمنكرات والفسوق، ويشمل التعفف عما في أيدي الناس، يعني يشمل الأمرين. فتسأل ربك الأمرين. والغنى أيضا يشمل الأمرين: الغنى بطاعة الله عز وجل، والاستغناء عما في أيدي الناس. ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى إيش؟ غنى النفس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. فأيضا هناك أدعية جامعة، منها حديث أدعية جامعة من أدعية الكرب ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. دعاء جامع من أدعية الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. دعاء جامع أيضا من أدعية الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. دعاء يونس ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردده: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء طويل يسن أن نقوله في التشهد، نختم به الدرس، وهو ما ثبت